جالا فلا أكره ذلك، وأما الشاب فلا أحب ذلك. أخيرا يأتي مالك رحمه الله بما يتعلق بالسلام بين الرجال والنساء. أولا، هل المرأة تبدأ الرجال أو الرجال يبدأون النساء، سواء كان الواحد ولا الجماعة؟ هنا يأتي بعض أقوال العلماء أن الرجل لا ولن ولا حق له أن يسلم على جنس امرأة مطلقا، والمرأة لا تسلم على جنس رجل مطلقا. اللهم إلا لو المحارم، لو المحارم يسلم بعضهم على بعض، ولكن الكلام في الإيش؟ الأجنبي مع الأجنبيات. وبعضهم يقول ما قال مالك هنا، ينظر إن كان السلام فيه سلامة، كان السلام إيش؟ فيه سلامة فلا مانع، وإن كان العطس لا والله. ولذا فرق مالك بين المرأة المتجالة وغيرها، المتجالة التي تتجول والتي لا تستحي من الرجال والتي تجاوزت سن الغرض عند الرجال ولها مصالح. وبعضهم يقول كل امرأة جاوزت سن الزواج او لا مطمع للرجال فيها فلا مانع، متجالة او متحضرة فلا مانع في ذلك. الغرض كله يدور حول ما اذا كان اذا سلم ردت سلاما وبصوت فيه ريبة فهذا يخشى منها. والفتاة مهما كان وضعها ومهما كان سنها صوتها فيه إغراء. ولذا قال مالك أما المتجالة فلا مانع أن يسلم الرجل عليها. ويأتي في بعض الروايات أن امرأة كانت كبيرة، كانت في المدينة وتسكن بالعقيق أو بإذ الحليفة، كانت كل يوم أربعاء تصنع طعاما لطلبة العلم بالسلق والثلث. حاجة عجيبة السلق هذا، اللي بعض الناس يمكن ما يرضى يأكله، والسلط هذا أقل من الشعير وتطبخ الجميع. يقول بعض السلف كنا نعد لذلك اليوم، فإذا جاءوا سلموا عليها وردت عليهم السلام لأنها تقابل الرجال. وصاحب أم معبد في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليها أبو بكر ونزل مع رسول صلى الله عليه وسلم وسألاها اللحم شرا أم قرا، فقالت يا هذا إن أردت القرى فعليك بشيخ الحي، ما امتنعت أن تكلمه. وكان المتجالة على قارعة الطريق تقري الضيفة. لكن قد يقول إنسان هذا قبل نزول الحجاب، لأن الحجاب نزل في السنة الثانية بعد الهجرة. إذن مالك رحمه الله يسأل عن هل الرجل يسلم على المرأة أم لا، فقسم المرأة إلى قسمين، متجالة أو شائش عجوز لا تشتهى فلا مانع أن يسلم عليها، وإذا كانت شابة موضع مظنة التهمة أو الإغراء فلا يقول إني أكره ذلك. وإذا قال أحد الأئمة الأربعة أكره كذا فمعناه التحريم، وليس كما يقولون كراهية تنزيه أو كراهية تحريم. إذا قالها إمام من الأئمة الأربعة خاصة، لأنه سئل أحد الأئمة لما قال لشيء حرام أكره ذلك قال على أي حال؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا إيش؟ لتفتروا على الله. فكان يتورع الواحد منهم أن يقول حرام وحلال ما لم يقله الله سبحانه وتعالى، وكلمة مكروه أعم. إذن حينما يقول مالك وأكره، إذا كان الشاب فأكره ذلك معناها حرام. والله سبحانه وتعالى نهى في الخطاب ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اذا يكون الخطاب من بعيد اذا كان للحاجة، اما السلام فليس هناك ضرورة. اذا سلام الرجل على المرأة، مالك قسم المرأة الى قسمين، وغيره يقول لكل ساقطة لاقطة، وقد يوافق سنا طبقة. فاذا كان عجوز مع عجوز واذا شاب مع شاب قد يتفقان. اذا المنع اذا كان هناك ادنى خطر. ومالك من مذهبه ان المرأة المتجالة لها حكم يخصها حتى في عقد النكاح، ينص في الموطأ وينص المالكية ان المرأة غير الحسيبة او يسمونها الوضيعة والرفيعة، أن الوديعة يزوجها أي رجل مسلم أعطت أمرها إليه بعموم ولاية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيش؟ أو يقول بعموم ولاية المؤمنين فيما بينهم. أما الرفيعة ذات المنصب التي يتضع إليها الرجال أو الشباب فلا يمكن أن تكل أمرها لأحد، ولا بد من وليها من عصبتها أن يزوجها لراغب فيها. ولذا هنا الأمر الجاري والواقع المشاهد، قد يضطر الإنسان أو يلقى جماعة من النسوة أو يلقى امرأة كبير أو امرأة عجوز لها حاجة أو شيء قد يسلم عليها. فالمبدأ عند مالك رحمه الله نرجع إلى ما هي النتيجة من السلام، هل يحصل هناك أدنى فتنة؟ وكذلك المرأة إذا كانت امرأة عجوز ورجل كبير ولها حاجة أتسلم عليه أم لا؟ نرجع إلى نفس القاعدة وبالله تعالى التوفيق. هناك نقاط تتمة لهذا البحث. يذكر العلماء أن هناك حالات لا ينبغي للإنسان أن يسلم على غيره في تلك الحالة. بعضهم يذكر شيء كثير، وابن عبدين في حاشيته ذكر وصلها إلى 10 إلى 15 حالة. أهم تلك الحالات إذا مررت على إنسان في الخلاء يقضي حاجته، هذا ما هو محل السلام. إنسان جالس مع أهله في خلوة مع أهله من بعيد، ما هو موضع سلام. إنسان يصلي، قالوا لا تسلم لا تشغل. يقرأ القرآن، جماعة يتدارسون العلم، لا تقطع عليهم تفكيرهم ولا تقطع عليهم حديثا. وذكروا الثلاثة النفر الذين جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وفي المسجد، وكان من النفر الثلاثة أن رجلا مشى واثنان وقفا، واللذان وقفا واحد منهم وجد فرجة فجلس فيها، والثاني تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالنفر الثلاث؟ أما أحدهم فأعرض فأعرض الله عنه، هذا اللي راح ومشى. وأما الآخر فآوى إلى الله فآواه الله، هذا اللي حصل فرجة وجلس. وأما الآخر فاستحى فاستحي الله منه. هذا الذي يقول استحى أن يزاحم، ولا استحى أن يعرض ويمشي ثم جاء وجلس؟ استحى أن يزاحم. وهذان النفران ما سلم، إنما جلس، والذي تأخر بدون أن يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا دخل الإنسان على قوم يتدارسون أو يقرؤون القرآن فليجلس، وبعد أن ينتهوا من هذا إن شاء سلم عليهم. هذا ما يتعلق بالأماكن التي لا ينبغي السلام عليها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم اعتباره رد السلام ذكرا لله. جاء عنه أنه رجل، أنا صلى الله عليه وسلم قضى بوله، فجاء رجل وسلم عليه، لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى وجد جدارا فتيمم عليه صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام وقال ترفت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن الأولى أن يكون الإنسان على طهارة، وهذا سلاح المؤمن كما يقولون. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يراعى مواطن إلقاء السلام وعدم إلقائه، والله تعالى أعلم.